رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قد سمع الله قول خولة بنت ثعلبة التي تراجعك في شأن زوجها أوس بن صامت لما ظاهر منها بقوله أنت علي كظهر أمي في حرمة النكاح، وهي تسأل ربها أن يفرج كربها، والله يسمع تحاوركما أيها النبي، وهو سميع البصير، سمع تحاورهما من فوق سبع سماوات ورآهما. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. الذين يظاهرون من المسلمين من نسائهم فيقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي في الحرمة، وصحيح أنهن لسن أمهاتهم وإنما هن زوجاتهم، وأما الأمهات فهن اللواتي ولدنهم. فالمظاهرون يقولون كذبا عظيما وبهتانا شنيعا، والله يعفو عمن زل ثم يعود ويغفر لمن ارتكب محرما ثم تاب، فهو واسع المغفرة سبحانه. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. والذين يحرمون زوجاتهم بالمظاهرة ثم يعودون عن قولهم وينوون جماع نسائهم، فعلى المظاهر كفارة، وهي أن يعتق رقبة مؤمنة عبدا أو أمة قبل الجماع، وهذا الحكم من الله الحكيم الخبير لمن ظاهر من زوجته، وهذا مما يعظكم الله به ويرشدكم إليه، وهذه الكفارة لمن صدر عنه ظهار، الله لا يفعل عليه شيء ولا تغيب عنه غائبة، وسيجزي كلا بما فعل. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فإذا لم يجد ثمن رقبة يعتقها فعليه صيام شهرين متتاليين قبل أن يجامع زوجته، فإذا عجز عن الصيام بعذر شرعي أطعم 60 مسكينا ما يشبعهم، وهذه الأحكام المبينة لأجل أن تؤمنوا بالله بعمل ما أمر واجتناب ما نهى، وتؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم بمتابعة له، وهذه حدود حدها الله لا يجوز تجاوزها، فمن تعداها باء بإثم عظيم، ولمن جحد بها عذاب أليم مقيم في الجحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، فقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. إن المحاربين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمخالفين لشرع الله والصادين عن منهج الله خذلوا وأهينوا كما أهين من قبلهم ممن حارب الله ورسوله، وقد أنزل الله آيات محكمات وحجج واضحات ودلالات بينات فيها صلاح العباد والبلاد، ولمن جحد بها وردها عذاب مذل يهان به في نار جهنم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. واذكروا يوم يجمع الله الأولين والآخرين ليوم الفصل فيطلعهم على كل ما عملوه من خير وشر، حفظه الله مكتوبا في صحائف الأعمال، ونسوا ما عملوا لما رأوا من أهوال النظام، والله مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية، عليم السرائر وأحاط بما في الضمائر.